حديث 155 عن عمرو بن أمية رضي الله عنه كيس عمرو كري أمية خدج رازيبت أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاه فغنبري صلى الله عليه وسلم اشجوشت كتفا بزنك رزك جيبتك يعني هندك اشبي قشتي جيبتك كتف أو هستيابت كرتا بشت ملي بجا فغنبري صلى الله عليه وسلم هندك قشت اشبي هستيابت كر بخارني فدعي إلى الصلاة دعوي هاتا كرن هاتا قازي كرن بون بيجي فألقى السكين فغنبري صلابت خد السربن أو كيرك هوبت أو كيرك قشت جيبتك فصلى نبيشكر ولم يتوضا ودس نبيش نشيش اذا هكا المروف تشتكي بخود اب اوجري هاد بتكلون بن السر مروفي واجب نابت مروف دس نبيش بشود هكا مروفي فيا نبيش بكل دس نبيش اشتنا مروفي اب خارنا قوشتي آن اب خارنا وي تشتي او تشتي هاد يكلون بن اب اوجري نشكتن وبطال نابتن الا قوشت حشتري بتنتي نبت هكا مروفي قوشت حشتري خار هنگه هکم رو وی ویا نویجه بکت دی دست نویجه خوشوتن و پشتی هنگه دی نویجه کن.